من جراحة العظام ان هم يتوجهوا لتسجيل اسمائهم والى اخره والتبرع او التطوع لمساعدة اهل غزة. محاولات الدخول. فاتصلت انا بدكتور مسؤول لجنة الاغاثة في نقابة الاطباء اسكندرية, فقال لي فعلا احنا في قافلة طالعة بالليل النهاردة هتتحرك على الساعة 11 مساء وهتروح على رفح وهنشوف هناك هنعمل ايه. طب انت طالب مننا ايه يا دكتور؟ اللي تقدروا تجيبوا جبس, تجيبوا ادوات اللي تشتغلوا بيها. طب احنا هنعمل ايه؟ والله احنا مش عارفين. لو قدرنا نخش غزة في كان بيها, لو ما قدرناش هنعمل مستشفى ميداني, لو ما قدرناش هنحاول نأجر مكان في رفح ونعمله زي مستشفى صغير او مستوصف نستقبل فيه بعض الحالات اللي ممكن يسمحوا لنا باستقباله. لو ما قدرناش يبقى احنا هنحاول ان احنا نتشارك مع وزارة الصحة او الهلال الاحمر في مسألة الاغاثة باي صورة من الصور. ففعلا توجهنا مجموعة من الاطباء ومجموعة من الادوية, يمكن 4 أو 3 شاحنات ادوية, وشيل المستشفى ميداني متكامل وتقريبا في حدود 16-17 طبيب من تخصصات مختلفة, وتوكلنا على الله سبحانه وتعالى وتحركنا السبت بالليل اللي هو اول يوم في الضرب. فوصلنا على معبر رفح يوم الاحد الساعة 12 ظهرا. فيعني توجهنا الى اخبار لسه في شوية ناس واقفة من الساعة 9 الصبح, لقينا بعض الشاحنات واقفة اللي هي محملة بالادوية مثل زي اشياء. فالمهم ايه, قلنا نصلي الظهر, فندوا علينا مجموعة الاطباء يجوا بسرعة عشان هيدخلوا. فوقفنا على المعبر اديناهم البطاقة الشخصية بتاعتنا والاطباء بس هم اللي سمحوا لهم بالدخول. فقلنا خلاص يعني دي ان شاء الله بشرة خير, وطالما ابتدوا ياخدوا البطاقات يبقى في فرصة ان احنا ندخلوا. ابتدوا يدخلوا فعلا ايه عربيات الاغاثة محملة بالادوية والمعدات الطبية والحاجات اللي زي. دخلنا البوابة الاولانية من المعبر, وبعد كده في صالة تفتيش او صالة ركاب دخلنا فيها تم تفتيشنا. وبعد كده دخلنا على الساحة التانية من المعبر. الساحة التانية من المعبر لما دخلناها لقينا تقريبا وسائل الاعلام كلها بقى موجودة, الجزيرة والعربية ورويترز وإلى آخره. وبعد كده بيبقى في بوابة اللي هي ما بيننا وبين إخواننا في فلسطين, وبعد كده في ممر, وبعد كده في بوابة تانية اللي هي معبر رفح من الناحية الفلسطينية. فطب إيه الوضع دلوقتي؟ ابتدى نتكلم مع الناس اللي موجودين في المعبر. قالوا بس هو في دكتور بتاع الهلال الأحمر ومحافظ شمال سيناء جايين وهيعملوا لقاء صحفي, وبعدين هتبتدوا إيه نشوف إجراءات دخولكم وإلى آخره. فعلا لقينا موكب جاي, وجاء محافظ شمال سيناء بالفعل, وجاء اللي هو الدكتور بتاع الهلال الأحمر بالفعل, ودخل من الناحية التانية غازي حمد اللي هو بتاع حركة حماس. فابتدوا يتكلموا مع بعض. محافظ شمال سيناء فين الجرحى؟ كان أول لسه يوم أو تاني يوم من القصف يوم الحد. فقالوا والله إحنا الجرحى عندنا نوعين, جرحى إصاباتهم بسيطة بتخلص وبنروح, وجرحى إصاباتهم شديدة لو نقلناهم ممكن يموتوا. احنا اللي يهمنا دلوقتي دخول الأدوية والأطباء, لأن طبعا تم قصف المستودع الأدوية في غزة. فقالوا لا الوضع ده ما ينفعش, واحنا طبعا اتفقنا ان انتوا تجيبوا جرحى واحنا عايزين جرحى. فقالوا لا احنا ما عندناش جرحى. طب انت مين؟ انا غازي حمد عضو مجلس تشريع حماس, وفي اخ تاني كان معاه قالوا مدير مكتب وزير الصحة. قالوا لا انت مسؤول شعبي, انا عايز مسؤول تنفيذي, حد من السلطة او من الرئاسة. فقالوا سلطة ايه ورئاسة ايه؟ المهم يشدوا مع بعض. وغازي حمد شكر للشعب المصري وبص على دماغ الشعب المصري, احنا هنروح نموت احنا مش عارف ايه, وخد بعضه ايه وانفعل ودخل. قد سئمنا الكلام كلام دعاة السلام, سلام سئمنا الكلام كلام دعاة السلام, وعملناه ذلا كذل النعام. احنا بقى جمعنا حوالينا صاحبنا طبعا المحافظ ده والراجل بتاع الهلال الاحمر. طبعا الدكاتره ابتدوا يشدوا معاه, ناس يشدوا معاه. طب اليهود لما كانوا في طابه سمحت لهم انهم يخشوا بعربياتهم لحد سينا والى اخره, ما قلتوش سياده وما قلتوش مش عارف ايه والى اخره. فالمهم نتيجه بقى الشد والجذب ابتدى هو ينسحب, وحتى انفعل على مراسل الجزيره اللي هو الكحك ده وسمير عمر, فاخدوا منه حوار كلامه فيه ان احنا من ناحيه الناحيه المصريه احنا مستعدين بكل شيء, احنا عندنا طاقم طبي على اعلى مستوى اللي هم الدكاتره المتطوعين, وعندنا مجهزين اكتر من 47 شاحنه مملوءه بالادويه, وطبعا دول الناس اللي كلهم جايين. واحنا المشكله كلها في الجانب الاخر انهم ما عندهمش تنسيق, انهم رفضوا نقل الجرحى من غزه, واحنا بنحملهم المسؤوليه في الجانب الفلسطيني, وان ما فيش مسؤولين نقدر نتفاهم معهم في كيفيه دخول المعونات. طبعا

حاجة اسمها انتيوبيتد يعني حالة عناية، كان حيموت. طب يا جماعة حد عندكم عناية مركزة على الطيارة؟ ما عندناش حد عناية مركزة على الطيارة. عندكم واحدة عناية مركزة على الطيارة؟ رجعوا. الأردن عايزة ست. محاولات الدخول. جينا قال يوم الجمعة الصبح السي ان ان هتصور، فهنعمل اجتماع والدكاترة يقعدوا بالبلاطي. الليلة اللي قبلها الدكتور عمل تصريح للجزيرة وقال ان احنا الأطباء موجودين واحنا نفسنا ندخل ونساعد المقاومة ونعالج الجرحى من جوه، وانا بس بطلب منهم ان هم الاشعاعات اللي عاملينها على الكمبيوتر لو عندهم السي دي يعطوها عشان ما يضيعوش وقتنا هنا، الاشعاعات المقطعيه والحاجات اللي زي كده. تاني يوم عملوا اجتماع بس، فالمهم قعدوا، فالدكتور قال له احنا عندنا 21 سرير عنايه مركزه مش موجودين في اي مستشفى في مصر، وعندنا طقم طبي متكامل مش موجود في اي حته في مصر، عندنا خزين من الادويه والادوات مش موجود في اي حته في مصر، انا عندنا مشكله. قال له ايه؟ قال له ما عندناش جرح. قال له ما عندناش جرح. فين الجرحى؟ احنا بنسمع هناك بال 400، كان لسه ايامها بقى 400 و500 وصلش 1000، وما عندناش حد. فين الناس دي؟ وكيل الوزاره قال له انا اللي يجي لنا نعالجه، واللي ما يجيلناش مالناش دعوه بيه. فده الايه؟ القصه بتاعت مستشفى العريش والمساعدات الطبيه وقصه والى اخره. واشلاؤهم في الثرى خضبت الحقيقة. لما لقيت الوضع كده وان مفيش جرحى واحنا 6 دكاترة، اشتغلت انا حالتين في اليومين ودكاترة عمالة تيجي، فرجعت من العريش وقلت برضو انتظر لحد ما ربنا يسهل ربنا يسهل. تالت محاولة ان انا ادخل، محاولات الدخول، فاتصلت بسين من الناس قال لي احنا محتاجين عظام وجراحة اوعية دموية ومخ وعصاب. ماشي، رحت انا طلعت انا واخ من اخو اعصاب، طلعنا على القاهره قابلنا الدكتور فقال لي ايه انت هتخش ايه؟ انفال. قلت له لا ادخل انفال لان دي مشكله، انا لو اتقبض عليا هقول اتحاد الاطباء العرب ولا؟ قال لي لا احنا مش هنتحمل مسؤوليه حاجه زي كده. قلت له انا كمان ما اقدرش اتحمل حاجه زي كده، هضحك عليك؟ انا لو ادخل تبع نقابه او اتحاد الاطباء ما عندناش مشكله، انما هي المشكله مش في الدخول، هي المشكله في الخروج، يعني الخروج هتبقى مشكله كبيره جدا. فانا الحقيقه رفضت وجعت. يعني ثالث محاوله ان انا ادخل، يعني قعدت ليله كده في القاهره وقعدت جايرك. فانا طبعا رفضت حكايه موضوع الانفاق دي. فالمهم رجعنا، محاولات الدخول، وبعدين تاني يوم لقيته بيتصل بيقول ان في قافله طالعه ان هم ناويين يدخلوا غزه، واحنا اتصلنا بالدكتور حمدي السيد واتصلنا بوزير الصحه وقال ان هو بيحاول في الموضوع مع اللواء عمر سليمان وان هو ممكن وبتاع وكلام. رحنا تاني يوم دي كان 4 مرات، وصلنا فعلا العريش، بيتنا ليلة في العريش الأول، وتاني يوم توجهنا للإيه؟ للمعبر. ولقينا على المعبر مثلا حاجات غريبة جدا. واحدة مثلا دكتورة متخصصة في الوجه والفكين جاية من إنجلترا وقعد على الرصيف بقى لها 4 أيام، وبتقول لهم انا بروح باجي هنا من سنه 88 بساعد اهل غزه. لقينا جراح اردني استشاري مخ واعصاب جاي بالفريق بتاعه حتى الممرضه بتاعته وبالاسعاف الخاص بيه وعايز يدخلوا برضه، كانوا مانعين دخول. حاجات غريبه جدا. توجهنا للايه؟ ابتدوا نقف ويعملوا لقاءات مع الجزيره والعربيه والجزيره انترناشونال وصحف رويترز والوكالات العالميه، وان احنا واقفين واطباء ومستعدين. هي كان نوع من الضغط الاعلامي اكتر منه حاجه يعني. وطبعا كان في ورقه جايه من وزير الصحة الفلسطيني، احنا بنفند مزاعم الحكومة المصرية ان هم مش محتاجين اطباء، لا دول محتاجين ومحتاجين تخصصات معينة باعداد معينة، وادي الورقة اللي جاية من وزير الصحة ويطلعها في الاعلام وينشرها حاجات زي كده. فابتدى يحصل ضجة وابتدى كله يتجمع حوالين الدكاترة اللي واقفين، كنا تقريبا ممكن نكون في حدود 45 دكتور او حاجة زي كده. فكان طبعا دي عملت لهم قلق جامد جدا لدرجة ان وزير الصحة جه على المعبر. 3 من الاطباء قابلوه فقال لهم والله يا جماعه الطرف الثاني رافض. قالوا لا ازاي الطرف الثاني رافض؟ ما احنا معانا الورقه. قالوا لا الطرف الثاني هو الطرف الاسرائيلي. انتوا يا جماعه مش فاهمين حاجه، ما حدش منكم هيعدي الا لما اليهود يوقف. طيب اجتمعوا تاني، جاء عصام العريان وجاء عبد المنعم ابو الفتوح وجت قيادات بقى، وقالوا يا جماعه باتوا في العريش وتاني يوم هنعمل برضو ايه محاوله ونعمل مؤتمر صحفي ضخم والى اخره. انا بصراحه ما بيتش بقى، لقيت الموضوع هيخش في ناحيه ضغط اعلامي اكتر من دخول حقيقي. استاذنت من الاخوه هناك وخدت عربيه من العريش وانا بعد. الكلام ده كان يوم 3. ففعلا تاني يوم عملوا بروباجندا ومؤتمر واحنا اطباء، وطلع عبد المنعم بالبلط الابيض على معبر رفح وطلع في وكالات الانباء والجزيره عشان يتم الضغط على الناس. عدى يوم الخميس، يوم الجمعه سمعت جزيره ان تم دخول بعض الدكاتره 6 اطباء.

يتم لك الإيمان العميق والتدريب الدقيق وعلى الله التوفيق. الإيمان العميق والتدريب الدقيق وعلى الله التوفيق. فدي مسألة، دي مسألة هناك يعني، يعني دي أساسية. كل مدام من الميادين مفيش بقى الأفيشات بتاعت السينما، كل مدام من الميادين كل حركة عاملة لوحة كبيرة جدا باللي هي قدمته، بأسماء الشهداء، بالعمليات العسكرية اللي تمت أثناء القذائف اللي هي عملتها بالقصف. يعني كل ميدان ممكن تمشي في الميادين تقعد تقرأ كده في لوحة كبيرة جدا كل حركة، تكتب مثلا دي شهداء الأقصى مثلا، أو مثلا القسام أو إلى آخره. أسد الأقصى ترجل نحو جنات تعجل، فارق الدنيا عزيزا وهو في الخلد يؤمن، زال في الدنيا صدوقا يحمل النهج. رأيت غزة، رأيت غزة. أي حماس ما عندهاش مشكلة في التعايش، تلاقي الجبهة الشعبية موجودة، تلاقي لا هم بيتعايشوا مع بعض. أي حماس عندها مشكلة في العمالة، في العمالة، إنما مبدأ المقاومة هي ما عندهاش أحادية النظرة ولا المذهب ولا التفكير، عندها استعداد انها تتعايش، بس المهم على مبدا المقاومه مش مبدا العمل. لا لا هم ما عندهمش اي مشكله في التعامل مع اي حد طالما ان تتقاطع مصالحه مع مصالح القطيعه، دي ما عندهمش اي مشكله. يعني مثلا فتحنا الكلام على حزب الله والشيعة، هم طبعا سنه وعارفين ان حزب الله مجرمين وعارفين ان ايران ما بتفعلش كده لله سبحانه وتعالى، ولكن مع ذلك عندهم استعداد تماما انه يتلقوا اي تبرعات من ايران او اي اسلحه من ايران. يعني هو بيتعامل بطريقه فيها نوع من البريغماتيه، من نوع من تقاطع المصالح. هو ما بيقولكش ان انت تعالى عشان انت شيعي انا مش هاخد منك، ما هو ليه مقابل، مقابل عند مين؟ هو ده راجل غريب ما عندوش استعداد ان هو يتفاوض في المقابل، هو عنده استعداد ان يتفاوض ان اي حد يمد له قشه يتعلق بيها. جاء حسن نصر الله في اكثر من خطاب، تعليقات الناس هناك في المستشفى على المستوى حتى القيادات مثلا اللي هي يعني الناس الصف الرابع او الخامس او ناس مسياسين او بيتكلموا، ان طبعا ده حزب الله ده معروف ان هو منهجه شيعي وان هو ما ننتظرش من وراء اي شيء. اليهود، اليهود وجرائمهم. اللي ضرب غزه دول مشروع التخرج لسنه رابعه فرقه الجيش الاسرائيلي بتاع الطيران، شباب صغير حاجه 20 سنه جاي بيضرب، عندهم وحشيه يستخدموا الجرحى كدروع بشريه قدام الدبابات لضرب المسعفين. ضرب المسعفين ومن جرائمه. مسعف بيحكي لي بيقسم لي بالله ان هو 50 اصابه، قال له انت داخل فين؟ قال له عندي 50 اصابه، قال له فين 50 اصابه؟ قال له هناك حط المشط وراح جاي ضرب فيه موت منه 35. اي حد يجمع الشباب ويحطهم في بيته راح يقصف البيت. ومن جرائمهم احد الاسلحه اللي بيستخدموها زي قنبله كده بتنزل في الارض ما تنفجرش، تنزل في الارض وبعدين تطلع فوق شويه كده بمثلا 40 سنتي كده، وبعدين تطلع حاجات منها حد زي السدهات، سدهات سدهات حد تقطع تقطع تقطع، فتقطع مثلا ايه تعمل قطع او بتر، يجي لك المستشفى الناس اطرافهم مبطوره بهذه الاسلحه. واحد بقى منهم مجرم ومن جرائمهم عايز يلعب زي كده الجيمز اللي بتطلع على الكمبيوتر، راح جاي ضارب الناس وهم طالعين من صلاه المغرب بيوطوا على جزمهم يلبسوه عشان تطلع الشرائح المعدنيه دي تقطع ايه رقبتهم. فاجرام اليهود وغريزه القتل والقتل للبشع عندهم ليس لحد. لتجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود والذين اشركوا ومن جرائمهم. اخترعوا اسلحه انت ما تشوفش المدخل للطلقه، جيلنا ناس ما تشوفش مدخل الطلقه، بس الطلقه داخله رفيعه ومنفجره جوه، منفجره جوه. كان احد المجاهدين اظن ده جالنا طبعا دخل الاستقبال، حاولنا معاه ان احنا يعني نعمل له كارديك مساج والحاجات اللي هو تدليك القلب وبتاع ما نفعش، دخلنا على عمليه. احنا العظام انا كنت شغال في رجلين الاثنين بنركب له مثبتات خارجيه، وفتحوا القلب وعملوا له مساج ابتدى القلب ينبض حاجه بسيطه، فتحوا البطن كلها عباره عن رصاصه صغيره تخش تنفجر جوه تعمل كميه تهتك لا تتخيل. وبرده بعد ما خلصنا كله برده لسه ضغطه عمال بيموت مننا، اتضح ان في شريه صغيره داخله بقى هنا تحت هنا مش متشافه ضربه الشريان اللي هنا، دخل الناس بتوع الاوعيه الدمويه واشتغلوا فيها وشاء السمير عليه ان ده يعدي ويعيش الحمد لله رب العالمين. بعد مثلا 6-7 ساعات شغل فيه ولا يقل مثلا عن 20 دكتور يشتغلوا فيه كلهم في نفس الوقت،

طورت من نوعية الأسلحة لحد ما دخلت الجراد، طورت من حيث التدريبات العسكرية، لأن كان في قبل كده في صعوبة عشان يتحركوا وسط العمالة ومحمد دحلان والناس بتاعهم، كان بيتضرب معسكرات التدريب، حتى كمان لو اتضربوا مثلا في ساحة رياضية أو استاد أو نادي رياضي بيبتدي يضربهم. انما حقيقه هنا الوضع اختلف بقى، حتى كمان في التكتيك العسكري، فهم كانوا مستعدين حقيقه حماس للمعركه، استعداد يفوق تخيل اليهود والعصابه اللي كانت اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير. فكان من الحاجات اللي هم عاملينها الانفاق، اولا عملوا ان كل بلد او كل بلده لها المقاومه بتاعتها الخاصه بها المنفصله، مفيش دعم لوجستي يجي من بلد لبلد، مفيش دعم عسكري يجي من بلد لبلد، مفيش دعم من الافراد، لا، خان يونس متوليه امرها، مدينه غزه متوليه امرها، بيت لاهيا، بيت حانون، جماليا، هم عارفين تماما ان النقاط الضعيفه امنيا هتخش، هو عارف يقول لك هو هيخش من الحته دي، ما اقدرش اعمل له نقطه ساقطه امنيا وانا ما اقدرش احط مقاومين فيها، فهو يدخل، هو يسيبه يدخل. ولذلك كل الحرب اللي كانت على غزة دي كلها على الأطراف، كلها على الأطراف. يعني انت اللي تبص فوق كده هتلاقوا ما دخلوا على بيت لاهي وبيت حانون في جبل الريس وحتتين كده، زي مثلا ايه منطقة مثلا 2-3 كيلو. في غزة نفسها الاقتحام كله جاي عند منطقة تل الهوى، حماس بيسموها تل الإسلام، برضو بتاع 2-3 كيلو، وتعتبر منطقة يعني زي كده الساحل الشمالي، حاجة مرفعة يعني بيوت الأسرياء يعني. بالنسبة لبيت حانون جم في خزاعة وعبسان، ودي تعتبر برضو يعني أقصى خان يونس، أقصى خان يونس دي اللي حصل فيها اجتياح، نت سريم طبعا دخلوا فيها وقطعوا لحد السوداني، فدي تعتبر هم ما دخلوش واقعيا أي بلدة من يعني ما دخلوش داخل بلدة أبدا، هي عبارة عن 2 أو 3 لا 1 أو 2 كيلو، مش ما وزوش 3 كيلو، في الأطراف في أماكن محددة زي مثلا بيت لاهية أو مثلا بيت حانون أو مثلا اللي هي الأقصى مدينة غزة، ما دخلوش غزة نفسها اللهم الا ايه حته تل الهوى او الحي اللي هو تل الاسلام ده اللي فيه الاونروا ومدرسه ومستشفى القدس اللي انت شفتها في الجزيره. تخطيط عسكري، حماس ابتدت تعمل حكايه اللا مركزيه في المقاومه، اللا مركزيه في المقاومه، وكل ناس لهم الشغل بتاعها، ده نمره واحد. نمره اتنين ابتدت تعمل انفاق اماكن الدخول، يعني هو متوقع مش هيخش الا السكه دي، فبيجي هي منطقه سقطه امنيه وبعدين يبتدي يعمل نفق، يبتدي يطلع له المقاومين من هذا ايه من هذا النفق. حتى شاليط ده اللي مسكينه ده مسكوه عن طريق نفق، يعني هم حفروا نفق لحد موقع عسكري وبعد كده طلعوا خطفوه وراحوا جايين قاعدين بيه من النفق. إنه الجهاد، بيطلع المقاومين مجموعات، في مجموعات بتبقى مضاد للأفراد، مضاد للمدرعات، قناصة، خط جنود. أنا وعدت أصحابي هناك الموعد الأكبر مغيب الشمس. فمثلا خط الجنود ده يبقى قاعد مع التمر والمية وقاعد في خندق ياكل ويشرب ويصلي في الخندق ده 3-4 أيام زي ما هو أنت عايز تقول، بتخش القوة الإسرائيلية بتعدي، هو بيسيبها تدخل وبعد كده يعمل التفاف عليها، يخدر بقى 1-2-3 ويقدر ايه. عملوها مرتين، عملوها في بيت حانون اظن او بيت لاهية وخطفوا 7 بس دول اللي ضربوه، وبالنسبة برضو اظن عملوها مرة تانية في خان يونس، بس دي بقى ايه هما بيعملوا ايه اليهود، اولا الجنود كلهم لابسين بامبرز، عفوا ما يقدروش يطلعوا يتبولوا او يتبرزوا، بيعملوا في حالهم، هو ما عندوش استعداد ان واحد يقصر ابدا ابدا. الحاجة التانية ان هم عندهم حاجة اسمها زي شريحة حرارية، لو لقى واحد من الجنود ابتدى يبعد يتصل بيه، لو ما بيردش يقصفه. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. جندي نفسه مع كل العتاد بتاعه عنده شريحة، فهو كان في واحد برضو أخ قاعد وكان خبر جندي إسرائيلي وشاله وابتدى يتحرك بيه، فلقوه ابتدى يبعد عن المجموعة فاتصلوا بيه ما ردش، فالزنانة طلعت قصفت الأخ المجاهد والجندي. تخطيط عسكري. لا حماس عندها مجموعة من القناصة. قناصة لا يعني ممكن يقعد 12 ساعة مرابط. ودي في علم القنص يعني حاجة. القناص المفروض ما يقعدش أكتر من 3-4 ساعات. وبعدين يروح يريح مثلا 4-5 ساعات ويرجع يقعد 3-4 ساعات. لكن عندهم عندهم قدرة أنهم يربطوا 12 ساعة. ودي من آيات الله سبحانه وتعالى. من آيات الله سبحانه وتعالى. عندهم برضو للجنود المناظير الليلية. كانوا بيطلعوا لهم في المناظير الليلية بيقسموا الإخوة إن كانوا ما بيشوفهمش. كانوا يطلعوا يضربوهم وكانوا ما بيشوفهمش. طبعا دي آيات من آيات الله سبحانه وتعالى. طبعا لازم يكون في عون أو معونة أو مؤنة من الله سبحانه وتعالى ليهم يعني. برضو الاستراتيجية بتاعت المقاومة غير الأنفاق التفخيخ البيوت. وطبعا دي فوق إبوها. فهم اليهود عندهم عادة إن هم لما بيخشوا في مكان بيحولوا بعض البيوت الاستراتيجية لأماكن مرابة ووجود الجنود فيها. لا أماكن يحط فيه تجمع ويحط فيه واحد ويراقب وحاجات زي كده ويدي معلومات. نوع التمركز بالضبط كده. قالوا أكثر 3-4 بيوت ممكن يعملوا حاجة دي فخخوها. تخش القوة رح يمفجرين. فابتدت تفجير البيوت دي كتير جدا حصلت في خان يونس وفي مدينة غزة وإلى آخره على الأطراف. عندهم بعد كده النقطة اللي هو الاستشهاديين. فالاستشهاديين يعني مثلا خان يونس طلبوا 150 تقدم 900 خدوا 150 و750 يعني زي ما بيقولوا تولوا وأنهم تفيدوا من الدماء. روحي على كفي وأحمل مدفعي ويطيب لي. فالاستشهاديين ما طبقوش الموضوع ده إلا في مرة واحدة. الاستشهاديين كانوا مهمتهم أنهم لو دخلوا داخل يفجروا نفسهم في الأليات. فلما حصلش إلا وقف مثلها هي بس أنهم اخترقوا شوية فواحد من الإخوة فجر نفسه فيهم فرجعوا تاني. فدي برضو من الوسائل الدفاعية عندهم اللي كانوا حاطينها زائد الكلام الكتير اللي أنا قلته زي الأنفاق والبيوت المخفخة وضد المدرعات والأفراد وخطف الجنود والقناصة. كل ده 20,000 مقاتل من القسطنطينيين. هم بيقولوا ان بعد الاصابات او القتلى عدد لا يعني يتجاوز مثلا 5% او حاجه زي كده. وحتى الصواريخ اللي ضربوها. بالنسبه للصواريخ انا شخصيا جنب غزه الاوروبي كان بيطلع صواريخ يعني كيلو كده من المستشفى او حاجه. بس الصاروخ كان بيطلع كان بينزل المستشفى. في خان يونس لما كان اولمرت بيقول وقف اطلاق النار ضربوا 3 صواريخ منهم 2 من مقبره خان يونس بعد المستشفى ب 2 كيلو. المستشفى اتهز حتى لو ده جراب طالع اهو. فيش بعدها بنص ساعة طبعا الاباتشي جت ضربت والاف 16 لحد بعد الفجر عمالة تضرب. هم بقى ابتدوا يضربوا يعملوا منصات تحت الارض على اساس ما يتشافش المنصة طالعة فين. وطبعا هم صواريخ طبعا بدائية باحداثيات بدائية بتصيب بنوع من انواع العشوائية ولكن في النهاية عملت نوع من ايه من توازن الروع. دي طبعا نقطة مهمة جدا لازم يترد على بعض الافاضل اللي بيتكلموا في ان دي اصابت ايه. لا لا لا لا إسرائيل من أول ما زرع هذا الكيان لأول مرة تتضرب داخل أرضها في تموز 2006 بتاعت حزب الله دي وموضوع غزة دي إنها تهدد داخل أرضها. يبقى 1.5 مليون فوق في الشمال مهددين وخشوا خنادق ومليون ونص تحت مهددين وخشوا خنادق. وبعدين هم نفسهم بيقولوا يا أخواننا إحنا إن شاء الله بدأنا في 2002 ب8 كيلو وصلنا دلوقتي 55 كيلو فضلنا 10 كيلو على تل أبيب. نوصل تل أبيب بإذن الله وتشوف الموضوع حاجة وفضل لنا بس مضادات طائرات. وكان داخل لهم مستجنر اللي هي زي اللي مكسكها الأفغان في ضرب الاحتمال. بس المخابرات المصرية طبعا قبضت على الشحنة دي. كانت داخلة دي كانت هتفرق كتير جدا لأن هم فوجئوا بالجراد. الجراد أقوى شوية أعلى وإن كانت الكفاءة التدميرية بتاعت الجراد أقل من قوته بس هو أبعد. الرعب انت ما تتخيلش الرعب اللي ممكن يعني دولة بهذا الجبروت وإلى آخره وتكون مهددة بهذه الصور. وبعدين إسرائيل ما بتعالجش الموضوع بتاع النهاردة. هي بتبص قدام. قبل كده بدأت بالحجارة وأطفال الحجارة وبعد كده ده وبعدين انسحبت من غزة. يعني العملية في تراجع فوصلت بعد كده ان هم بس لو عندهم مضادات لطائرات حتى الباباتش بتاع والاستطلاع دي وقعوها كانت العمليه لا دخلت في مرحله اقوى بكتير جدا. فده بالنسبه لحماس واللي عملته مسيطره سيطره كامله. فعلا المقاومه وحماس واليهود اول مره يعني يروا مثل هذا الامر. كانوا بالنسبه لهم يعني مفاجاه من العيار الثقيل اللي وجدوه في غزه والاستراتيجيه العسكريه لحماس والضرب واطلاق الصواريخ والقنص والتدمير المنازل. اللي انا شخصيا اللي انا اقتنع به واللي انا شفته هناك ان هذا الشعب قد تنمر. لمتر الرسول

ساتري خير معيني. وكنتم في طريق الشوك وردًا يفوح شذاه عطارا من غصوني. إذا لم نلتقي في الأرض يوما وفرق بيننا كأس الملون فموعدنا غدا في دار خلد بها يحيى الحنون مع الحنون. وادع خلدا عاك العيون وادعكم وأنتم وفي قلبي لهيب تجود به من الشوق شجوني. أودعكم أودعكم يا راحلين عن الحياة المنون فموعدنا